بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 23 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، باب في شروط الصلاة، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح، كما لو صلى في ثوب نجس، ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بما هو منهي عنه؟ وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع. تقرأ تحت ولا فوق؟ تحت يا شيخ، لما فقر أنا طيب. ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، نعم، لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح، كما لو صلى في ثوب نجس، ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه. كيف يعني استعمل في شرط العبادة؟ ستر الأولى شرط. هل انتهينا منه ولا ما شرحنا؟ شرحناه مرة في السريع. طيب كملها بعدين إن شاء الله واحدة. ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بما هو منهي عنه؟ وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة، فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير. مسألة، ولبس الحرير والذهب طبعا هذه الصلاة في الثوب المغصوب أو في الدار المغصوبة، الراجح والقول المشهور عند الحنابلة أنها لا تصح الصلاة. يعني إذا صلى الإنسان بثوب قد يعني غصبه سرقه أو أخذه عنوه، أو صلى في أرض وقد يعني اقتطعها من غير حق أو أخذها أو غصبها عن أهلها، هذا يقولون هذه الصلاة لا تصح منه مهما صلى. يعني مثل إنسان لو سرق أرضا وسكنها وطول عمره يصلي، طول عمره الصلاة هذه إيش؟ غير مقبولة. نعم، لأن عندهم النهي يقتضي إيش؟ الفساد، ويقتضي البطلان على وجه العموم وعلى وجه الإطلاق. ولكن يقول وعنه أي عن إيش؟ عن الإمام أحمد رحمه الله قول آخر يصح، أي إيش؟ قال بصحة الصلاة في هذه الثوب أو في يعني تلك الأرض، لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة. يعني مثل إنسان مثلا يصلي ويرتكب أي محرم من المحرمات أثناء صلاته، ها؟ أثناء إيش؟ أثناء الصلاة، هل يعني تبطل الصلاة؟ هذا هو الكلام قطعا. هم يقولون نعم، إذا تلبست العبادة بأمر محرم أو منهي عنه فأدل على بطلانها، ولكن الصحيح والراجح قطعا هو القول الثاني للإمام أحمد. وهذا القول الثاني، القول بصحة الصلاة في الثوب وفي الدار يعني التي اتصفت بهذه الصفة، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. وهذا القول قطعا أيضا هو قول الإمام الشافعي وقول الإمام أبي حنيفة. نعم، لا خلوها بعدين. مسألة، ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي حديث صحيح. قال ابن عبد البر هذا إجماع. نعم، الصلاة قطعا في الثوب الحرير، وكذلك هذا يعني الحقيقة هذه المسألة تلحق بإيش؟ بسابقتها. لو صلى وهو يعني على وعليه ثوب إيش؟ ثوب حرير، هل الصلاة لها علاقة بهذه يعني، ولا الصلاة تبقى صحيحة؟ ولكن الحرمة قطعا تكون بلبس إيش؟ هذه الحرمة يعني هذا التحريم، حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي، هل فقط الصلاة؟ قطعا على وجه العموم، في أي وقت من الأوقات، من إذا لبس الرجل أو الذكر ثوب حرير أو يعني قطعة حرير أو ذهبا، قطعا هذا محرم عليه، من هي يأثم لارتكابه هذا المحرم أو لفعله ذاك المحرم، ولكن الصلاة لا علاقة لها. نعم، مسألة. هنا الكلمة الإجماع يعني طبعا هم ايش المسألة فوق ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال الا عند الحاجة لقول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير حرام على ذكر أمه يحل للإناثين. نعم. فالإجماع قطعا على تحريم ايش الذهب والحرير بالنسبة للرجال. نعم. طيب لو كان الثوب أيضا يعني يلحق بهذا أو يلحق بالثياب التي يعني ذكروها دائما في الصلاة وغيرها، أقول يلحقون بها الثياب المنسوجة، يعني ثوب منسوج ببعض خيوط إيش الذهب أو مثلا الفضة، هذا أيضا يعني ألحقوه بإيش بثوب الحريري وثوب إيش وثوب الفضة. نعم. نعم. مسألة إلا عند الحاجة كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه، لأن أنس روى أن رسول الله صلى الله لأن أنس روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما، متفق عليه. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه، فأما لبسه للحرب فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه إباحته مطلقا، لأنه سئل عن لبسه في الحرب فقال أرجو ألا يكون به بأس. نعم، يعني فيه إظهار قوة وإظهار منع وإظهار الغنى، والأصل قطعا أن الضرورات كلها تباح عند إيش عند الحاجة وعند الضرورة. نعم. نعم. مسألة: ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. نعم، هذا قطعا هو الأصل، العاتق يعني الكتفين. نعم، يعني الأصل قطعا أن هذا الحديث لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه. طبعا الثياب قطعا ما كانت مثل اليوم، كانت عبارة عن قطع من يعني مثل الإحرام هكذا، فيتزرون يعني ثوب أو يعني يرتدون ثوبا آخر، فالأصل أنه يوضع أو يضع يعني على عاتقه ويغطي يعني عاتقيه أو يعني بعض ما استطاع من عاتقه في الصلاة. نعم، هذا إذا ما استطاع أنه للواجد يعني، أما الإنسان قطعا إذا ما عنده شيء قطعا فتبقى العورة ما بين السرة كما سبق من السرة إلى إيش إلى الركبة. نعم، ولكن الواجد أي الذي يجد ما يستر به عاتقه يجب عليه أن يستر إيش عاتقه. نعم، بعض العلماء يعني ما جعله من شروط يعني صحة الصلاة، قالوا يجب يعني تغطية أو يعني ستر العاتق مطلقا في الصلاة وفي غيرها وتتأكد بالصلاة، ولكنها لا تعتبر شرطا من شروط صحة الصلاة، يعني إن فعلها أو أقول إن يعني تركها يعني كان مستطيعا وكان واجدا للثوب الذي يغطي به ولكنه لم يفعل فإنه يأثم وصلاته صحيحة. نعم، وأما الجمهور هذا قطعا القول الأول والثاني عند الحنابلة، أما الجمهور جمهور الفقهاء قالوا يندب، يعني هذا الأمر أو هذا الحديث حملوه على إيش على الندب، يعني يندب للرجل أن يغطي عاتقه في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم، وحملوا النهي هنا على التنزيه. نعم، أما القول الراجح عند الإمام أحمد والقول الأقوى في مذهب الإمام أحمد أن الصلاة لا تصح يعني وجوبا، يجب ستر يعني العاتق ولا تصح الصلاة لمن كان واجدا، لمن كان إيش واجدا. نعم، أيوة، يغطي يرفعه ويلبسه، ليش أخرق هو خلاص يثبته يعني ينتبه كل شوي يطيح من الرداء ما يصلح، بل طاح من الوزارة كل شوية ماشي ما يربطه يعني. نعم نعم، يستوثق من ثيابه. نعم، مسألة: فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليه فلزمه كسائر. يعني الإمام أحمد الصحيح والراجح عنده قطعا كان الإنسان مستطيع وترك، هذا يقول يعني لا تصح عليه صلاته، وإلا قطعا القول الصحيح وهذا أنه يعني الأمر على الوجوب، وأما يعني لا علاقة للصلاة بإيش بها. نعم، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. أما الذي لا يجد فإن لم يجد إلا ما يسترها فقطعا هذا يعني معذور بعدم إيش، لأنه قطعا لا يجد. نعم، وغير الواجد يعني معذور عند الله سبحانه وتعالى. نعم. مسألة، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين، ستر يعني إذا عنده شيء ولكنه لا يكفي لستر جميع العورة يستر إيش. نعم. فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنهما أغلظ، أغلظ في العورة. نعم. فإن لم يكفيهما جميعا ستر أيهما شاء. نعم، الدبر أو القبل. وستر الدبر أولى في أحد الوجهين، أحد وجهي المذهب يعني. نعم، لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل في الوجه الآخر القبل. نعم، لأنه يستقبل به القبلة. والدبر يستر بالإليتين وأيهما ستر أجزأه. نعم. فإن عدم الستر بكل حال، فإن عدم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء بالسجود، لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك. وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد، لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. نعم، هذا الأصل. إذا ما وجد نهائيا قطعا بالنسبة للواجد هل يغطي القبل أو الدبر، يعني الصحيح والراجح من أقوال أكثر أهل العلم أنه يختار الرجل إيش يخير، يعني أيهما سترى فقد أصاب. أما إذا ما حصل نهائيا يعني عري من ثيابه وجعل في مكان، فهذا قطعا هنا يقولون أنه يصلي، هذا وجه عندهم، والوجه الآخر يصلي قائما. وهذا الأصل أنه يصلي قائما وليس عليه شيء، لأنه إيش يعني معذور في هذا. نعم. مسألة، ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، وهو مخاطب بها مأمور بها، فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة. وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. نعم، يعني القول الصحيح عندهم قطعا أنه يصلي في هذا الثوب النجس ولا إعادة عليه، يصلي في الثوب النجس ولا إعادة عليه، هذا القول الراجح عند الإمام أحمد. وقول الإمام مالك أيضا، الإمام مالك رحمه الله قال بهذا أنه يصلي في هذا الثوب النجس ولا صلاة ولا إعادة عليه. وأما الشافعي رحمه الله يقول يصلي عريانا، يترك الثوب النجس ويصلي عاريا ولا يعيد. الحقيقة هذا القول، قول الشافعي، كان أولى أن يكون في مذهب الإمام أحمد. ليه؟ أقول قول الشافعي كان الأولى والأقيس في المذهب أن يكون يعني قول الإمام أحمد أو قول الحنابلة. الأقيس في مذهب الحنابلة أن يقولوا أنه إيش يصلي عريانا ولا يعيد. أيوة، أحسنت، لأن النهي عندهم يقتضي إيش؟ الفساد. فهذا ما عنده إلا ثوب نجس فيتعمد يصلي بالثوب النجس، لا، فالذي ما عنده إلا النجس فهو معذور فيصلي بإيش؟ يصلي عاريا. نعم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يعني في مذهبه يقول يخير بين الفعلين، أيهما إيش؟ أيهما فعل، لأنه لا بد أن يترك واجبا في أي من إيش؟ من الاختيارين. إذا اختار أنه يصلي عاري فقد ترك إيش؟ واجبا. وإذا صلى يعني بالثوب النجس أيضا ترك إيش؟ وإيش الواجب في الصورة الأولى؟ إذا صلى عاري إيش الواجب الذي تركه؟ ستر العورة. طيب، وفي الصورة الثانية؟ ترك النجس. ترك النجس أو التطهر. نعم. نعم. الشرط الرابع، يعني أكثر أهل العلم على أنه يصلي بالثوب إيش؟ بالثوب النجس، لأنه قطعا يعني ستر العورة أغلظ من يعني مسألة الصلاة بثوب إيش فيه نجاسة. نعم، لا شك. نعم. نعم، ولا إعادة. وفي قول عند الإمام أحمد أنه يعيد بعد ذلك. نعم. الشرط الرابع، الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته. هنا آخر الكلام يقول لأنه ترك شرطا مقدورا عليه، مو معنى هو الآن قادر على هذا على فعل يعني هذا الشرط. الأصل يعني في الفعل أنه مقدور عليه، لكن هو قطعا لو كان قادرا على إزالة النجاسة وغسل الثوب قطعا لا يخير ولا يقال أنه يصلي أبدا، يجب عليه إزالة إيش. نعم. الشرط الرابع، لا، قبل ما ندخل الشرط الرابع فيه الحقيقة مسائل أخرى أيضا يعني تلحق بهذا الشرط الذي هو الأصل فيه أنه يتعلق بستر إيش، بستر العورة أو بالثياب أو أنواع الثياب في الصلاة. هو قطعا ما ذكرها، لكن في كتبهم الأخرى يعني مذكورة، مثل يعني تكره الصلاة للرجل متلثما، كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل إيش، نهى رسول صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل إيش فاه الصلاة، تغطية الفم أو الأنف أو بعض الوجه في الصلاة قطعا جاء فيه حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل، والحديث يعني رواه ابن ماجه وهو صحيح. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل يعني في الصلاة وعن الإسبال، قطعا الإسبال يعني جاء النهي به إيش على وجه الإطلاق وعلى وجه العموم، الإسبال دائما محرم ولكنه قطعا يتأكد بإيش في الصلاة. السدل يعني بعض العلماء قال السدل هو الإسبال، السدل هو الإسبال، والبعض الآخر قالوا لا، هو أن يضع الرجل على عاتقيه ثوبا لا يضم جانبيه إلى بعض ويكون أسفل الكعبين، يعني يدليه إدلاء من فوق كتفيه إلى أسفلش إلى ما أسفل القدمين، أو أن يطرح على كتفيه ثوبا ولا يردح الطرفيه على الآخر فينسدل إلى ما دون الكعبين. الأصل في السدل أنه يضع يعني إزار أو يضع رداء كبير جدا هكذا، ثم يعني يتركه منسدلا ولا يعني يضمه على إيش على بدنه، سواء بإلقاء يعني طرف على آخر أو غيره. هذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يقولون أنه هذا السدل نهي عنه إن كان إيش فيه نوع إسبال. البعض الآخر قالوا لا، قالوا لأنه يعني يؤدي إلى كشف بعض يعني عورته أو إظهار بعض جسده، فالأولى أنه إيش يضم يعني هذا الثوب إلى بدنه حتى لا يظهر من البدن شيئا، فيكون أكمل ويكون أولى في التزام الزينة إذا جاء إلى إيش إلى الصلاة أو دخل في الصلاة أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. اشتمال الصماء يقولون أنه يضع الثوب هذا مثل البشت تقريبا، يعني يضعه على رأسه ثم لا يخرج يعني أو مثلا الفروة لا يخرج يديه من إيش من الأكمام، يعني ما يكون له كمين، فيكون كإيش يعني كالمصموم أو الذي قد صم يعني من الظاهر، الثوب هكذا ما في يدين وإنما يديه وين، فهذا قطعا أولا يعيقه عن الحركة، ثم يحرص حرص عظيم أنه ما يقع يعني هذا لأنه ما أدخل يديه في إيش في الأكمام. فهذا أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه الأصل قطعا أن يضعه على رأسه ثم يسدل طرفيه، ولكن يعني لا بد من إخراج يديه من خلال إيش أكمام ذلك الثوب أو الرداء. كذلك يكره لف الكم، يعني لف الكم هكذا أيضا جاءت فيها بعض الروايات وبعض أقوال عن سلف هذه الأمة، أني نهيت أن نعم أكف ثوبا أو أكف أيضا شعرا، كف الثوب وكف الشعر أيضا، وكذلك شد الوسط بالزنار، وهذا شد الوسط بالزنار هذا أيضا عام، لأن فيه مشابهة لمن لليهود في ثيابهم وفي لباسهم. كذلك يعني قلنا قبل قليل الثوب إذا كان نسج ما هو يعني حرير، ولكنه نسج بخيوط الحرير أو نسج بخيوط الذهب والفضة، هذا أيضا يلحق بما حرمه الله سبحانه وتعالى. كذلك الثوب المعصفر والثوب المزعفر، يعني يزينون ثيابهم بألوان، بالألوان سواء كانت لها رائحة أو ليس لها إيش رائحة، أو ثوب الشهرة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كذلك الثياب، يعني بعض العلماء يقول حتى الثياب التي فيها صور ذوات أرواح ما ينبغي أن يصلي فيها إيش الرجل. هذا قطعا هذه الأمور في الثياب سواء كان فيها صور أو مثلا معصفرة أو مزعفرة أو يعني حيكت بخيوط من ذهب أو فضة أو حرير، هذا قطعا محرم في الصلاة وفي غير الصلاة. نعم اقرأ الآن الشرط اللي بعده شيخ. نعم شيخ يربطون شعورهم الظاهر كانوا وكذا، الآن الحمد لله ما في، يعني كانوا يربطونها، والظاهر أنهم يعني يحرصون على أنه يعني ما يعني هذه الأمور الصماء وغيرها تعيق الإنسان عن إيش عن مطلق الحركة في إيش في الصلاة. نعم جمع الثياب معناها كيف جمع الثياب كان ينزل يجمع ثوبه هذا الكف، بعضهم قال إنه هذا أيضا يعد من الكف. نعم بحيث أنه يشغل يعني خاصة إذا كانت ثيابه كذا يلملم ويجمع. نعم عند الركوع أدخل بين الرباعة ثم ركع، لكن في حين الوقوفة يقول ما كان يعني كان يشتم وعند الركوع يدخل بين أكمامها. نعم ما أعرف. نعم يعني شيخ يدخل رجل لما يركع ما يجمع ثوبه يعني ما يجمع السروال والبشرات ما ينبغي إلا إذا كان يعني فاحش، وكان من الأصل إنه إيش ينتبه لنفسه وينتبه لصلاته. نعم نعم الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، لقوله عليه السلام لأسماء في دم الحيض حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء وصلي فيه، فدل على أنها ممنوعة من الصلاة فيه قبل غسله. نعم قطعا الأصل فيه وثيابك إيش يعني إزالة النجاسة في كل شيء في الثوب والبدن والموضع، ما يصلي في موضع أو في مكان أو على سجادة أو على مكان فيه، وكذلك لا يصلي وفي ثوبه وفي بدنه أو في ثيابه شيء من ذلك، بل ينبغي الاحتراز وينبغي الصيانة، صيانة البدن والثوب والموضع من يعني هذه الأمور. نعم وهذا الحديث قطعا حكيه ثم قرصيه ثم اغسليه يدل على إيش يعني شدة العناية والمبالغة في إيش في إزالة النجاسة. نعم مسألة إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم لأنه عفي عنها لمشقة التحرز على ما سبق في باب المياه. سبق هذا. نعم مسألة وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علم بها ثم نسيها ففيها روايتان، إحداهما يعيد لأنها طهارة واجبة فلم تسقط بالجهل كالوضوء، والثانية لا يعيد لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال ما لكم خلعتم نعالكم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن فيهما قذرا، رواه أبو داود. فوجه الحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن علم بالنجاسة حتى أخبر بها وبنى على صلاته، ولو بطلت لاستأنفها كالسترة، والناس مثله فعل هذا إن علم بها في الصلاة فأمكنه إزالتها بغير عمل كثير أزالها وبنى على صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يمكنه إلا بعمل كثير استأنفها كالسترة إذا وجدها وهو في الصلاة بعيدة منه. السترة قطع المراد إيش الثوب الذي يستر به إيش عورته، ما هي سترة المصلي، ها ما هي السترة التي يعني يتكلف الحقيقة بعض الشباب أنه يعني يصلي حتى إذا يعني مثلا انتهى من الصلاة مع الإمام وفي بعيد جدا سترة يتحرك يعني خطوات ما عنده مانع يمشي يعني نصف كيلو حتى يصل إلى مكان إيش مكان السترة. فالسترة هنا المراد الثوب الذي يستر به لو صلى عاريا ثم إيش وجد إيش يعني جاء وقطع عليه ثوب إيش يعمل، قطعا يأخذها ويكمل صلاته. النجاسة كذلك الأصل قطعا والراجح والصحيح في هذا أنه إن علم بالنجاسة وهو في الصلاة إن استطاع أن يزيلها إن كان في ثوب يعني غير الثوب الذي يستر به العورة مثل في, في, في الغترة أو في الطاقية أو في شيء، قطعا أزالها وأتم إيش صلاته أو في نعاله. أما قطعا نقول مثلا في الوزار إيش يعمل الآن إن يعني أزال إزاره قطعا كشفت إيش عورته فهذا ما يستطيع قطعا، فهذا الأصل أنه إيش يعني يعيد هذه الصلاة يزيل النجاسة يعني يخرج من صلاته ثم يزيل النجاسة ثم يستأنف صلاته من جديد. نعم مسألة والأرض كلها مسجد وطهور بعض العلماء يقولون يعني هذا بالنسبة للاستئناف وعدم يعني قطع الصلاة أو عدم الاستئناف وعدم إعادة الصلاة إذا يعني كان الإنسان قد يعني اعتنى وحاول لمعرفة النجاسة ثم أنه لم يعرفها إلا بعد ذلك، لذلك يقولون أنه إذا جاء الإنسان إلى الصلاة يكشف عن إيش عن لأنه احتمال النجاسة أن تكون في إيش في النعال ما هو في غيره، فلذلك لا بد أن ينظر أسفل إيش عليه. وأما إن لم يفعل إن ما فعل يعني ما قام بهذا الفعل ما كشف عن عليه أن فيهما نجاسة أو ليس فيهما ثم صلى ثم علم فهذا يلزمه إيش أن يعيد لأنه قصر. نعم مسألة والأرض كلها مسجد وطهور تصح الصلاة فيها لقوله عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم هذا قطعا مما خص به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الأنبياء. نعم مسألة إلا المقبرة والحمام والحش وعطان الإبل، أما المقبرة والحمام فلما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود. وأما الحش فبطريق التنبيه عليه بالنهي في هذين الموضعين لأن احتمال النجاسة فيه أكثر وأغلب. نعم ما إيش العلة أظن تكلمنا عن هذا ليش تقولون ما طيب ليش المقبرة إيش العلة نجاسة؟ لا. نعم. نعم. يعني حماية إيش؟ جانب. حماية يعني جناب وجانب التوحيد. نعم. قطعا هذا الأصل وليست النجاسة كما يقول إيش؟ كما يقول البعض. نعم. طيب والحمام؟ النجاسة. النجاسة؟ لا. لو واحد غسل الحمام ورشه ماء ربع ساعة كل مكان ما ترك لا السقف ولا الأرض ولا غيره يقول يصلي فيه؟ شيخ. لا تقولون. نعم. إن أماكن اسمع الجن والشياطين. أيوه. نعم. أصل الحديث اسمعوا وأطيعوا. اسمعوا وإيش؟ وأطيعوا. دائما أقول لكم لا تبحثون في العلل. ولا نربط الامتثال والطاعة بإيش بمعرفة بمعرفة العلة ومعرفة السبب. لكن قطع للحمامة مظنة لإيش النجاسات. ولكن لو إنسان طهرها ونظفها أو مثلا بنى حمام كبير وقبل أن يعني يستعمله للنجاسة وغيره قال أصلي فيه وبعدين نبدأ إيش نستعمل الحمامات لما يعني بنيت له. أيضا نقول له لا في نهي لا تصلي في الحمام خلاص ما ينبغي الصلاة في إيش لأنها أماكن وضعت لي يعني أمور لا تليق إيش به بالصلاة. والصلاة طبعا يحتاج مكانا معظما من باب من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى إيش. ذلك الإنسان ما ينبغي يختار لصلاته إلا أحسن الثياب أحسن المواضع أحسن الأوقات هذه كلها مشروعة. فيعني من هذا الباب نقول لا يصلى في هذا المكان لأنه هذا المكان أعد لإيش للقذارة وإن لم تكن فيه قذارة وإن لم تكن فيه نجاسة. نعم. مسألة وقال يلحق به يلحق بالمقبرة والحمام قال الحش. الحش يعني شنو؟ الكنيف المكان الذي يعني يعد لقضاء الحاجة. نعم. المرحاض يعني لأنه قطعا كان عندهم كانت يعني البيوت أظن إلى عهد يعني قريب جدا قبل 50 أو 60 أكثر يمكن كانوا ما يعني ما لا يضعون مكان المرحاض ومكان الحمام في مكان إيش واحد. الناس عندها سبحان الله يعني تأثر على أنه هذا وهذا كان عندهم شديد جدا كيف يعني يغتسل في المكان اللي يعني مكان الاكتناف فما كانوا يرضون أبدا. فكانت الحمامات التي للاستحمام في مكان في مواضع والأماكن أماكن الحش كانت في مواضع إيش أخرى. الآن قطعا لا خلاص البورسلان جاء ويعني الآلات هذه الحديثة جاءت وكلها في مكان إيش واحد. نعم. طيب ليش ألحقوها بها لما ألحقها بها من باب النجاسة أبدا كما قلنا في الحمام نقول في إيش. نعم. بل هو أخبث. نعم. مسألة وأما أعطان الإبل فلما روى جابر بن سمرة أن رجلا قال يا رسول الله أنصلي في مرابض الغنم قال نعم قال أنصلي في مبارك الإبل قال لا. رواه مسلم. ولأنها مظنة النجاسة فإن البعير إذا برك صار سترة للبائل بخلاف الغنم فإنها لا تستر فأقمنا المظنة مقام حقيقة النجاسة. إيش رأيكم بهذا الكلام؟ يقول مظنة النجاسة. طيب مظنة النجاسة هذه ما تقال في في في مرابض الغنم؟ بل. نعم. سبحان الله كيف فرق ثم ذكر إيش هذه العلة. لذلك نقول يعني بناء الأحكام وبناء الامتثال والانقياد والاستسلام والخضوع والطاعة على العلل ومعرفة الأسباب ومعرفة الحكم ما ينفع. ما ينفع. يقول لما فرقت بين مرابض الغنم وبين مبارك إيش الإبل. قطعا لو كانت النجاسة هذه تبول في أرضها وكذلك الإبل إيش يعني يبولون في إيش في أرضهم. نعم. فما يصلح. لكن إيش قلنا؟ نعم أولا الحديث ولكن أظن جاء يعني عن بعض السلف أنهم ذكروا أنها إيش يعني مخلوقة من إيش من الشياطين من الجن والشياطين. نعم. الشرط الخامس استقبال القبلة لقوله سبحانه وحيثما كنتم فولدوا. بس هو إيش يقول هذا فإن البعير إذا بركك صار سترة للبائل بخلاف الغنم إيش يريد بهذا الكلام؟ يعني مظن النجاسة. نجاسة من؟ الرجل الذي يبول يعني. البائل. يعني الناس يجون يستترون بالإبل وإيش يبولون يعني في يعني معاطن الإبل. نعم. ما هو صحيح هذا الكلام. نعم. بل متن يقول أعطانا الإبل وقارعة الطريق. أيوة. شنو قارعة الطريق؟ أماكن يعني الشارع. نعم. الشرط الخامس استقبال القبلة لقوله سبحانه وحين ليش قال وقارعة الطريق صحيح ما جاء في الشرح ها؟ لما شيخ ترجع إلى الصلاة أحسنت نعم يعني مثل ما قلنا يبحث الإنسان عن مكان يعني تكون الصلاة فيها أحرى ليش للقبول وعدم الانشغال ونعم أما يروح يختار يعني المكان اللي فيه انشغال ويقول الله أكبر ويروح يصلي أو غرفة فيها تلفزيون هكذا يستقبل التلفزيون ويروح يصلي على أنه خلاص حتى ما يتابع البرنامج فكل يعني ما فيه انشغال طبعا هذا يعني ما يصح نعم ينبغي الإنسان يحرص ويهتم يعني بأمر الصلاة اهتماما عظيما نعم الشرط الخامس استقبال القبلة لقوله سبحانه حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه وكان يوتر على بعيره متفق عليه نعم فقطعا هذا دل على يعني جواز هذا الفعل وعلى يعني صحة هذا الفعل الصلاة هذا قطعا عندهم حرص يعني أنه قطعا تعرفون الراحلة تأخذ وقت يعني طويل في السفر فكانوا يقضون ليلهم بإيش في الصلاة على على على رواحلهم لكن بعض العلماء يقول أنه يعني من المستحب أو إن كان مستطيعا فقد يكون واجبا يعني من باب الوجوب وبعضهم من باب الاستحباب أنه والوجوب قطعا قيدوها بالاستطاعة أنه إذا استطاع أن يفتتح الصلاة متجها إلى القبلة فعل يعني فقط عند الاستفتاح عند التكبير تكبيرة الإحرام وبدء الصلاة يستقبل القبلة ثم قبلته حيث كانت قبلة إيش راحلته نعم نعم فعلها النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بعض الروايات هكذا أنه كان يفتتح يعني لجهة القبلة ثم فكل الدليل أيضا استقبال القبلة وجوب استقبال القبلة مهما استطعت أن تستقبل القبلة ففعل بعضهم قال في السجود والركوع يحاول يستقبل القبلة وبعضهم قال لا يعني كلما استطاع الإنسان أن يكثر من استقبال القبلة في صلاته فهذا إيش مطلوب نعم تشغل إيش وين يتجه هو في مكانه يا شيخ الآن مثل البعير هكذا ماشي طيب أو السيارة هكذا ماشي وهذه القبلة أكبر هكذا وبعدين خلاص أستقبل الصلاة لا يا شيخ كيف يستطيع هو إذا استطاع هو أدار وجهه إلى جهة البعير ليش بالقبلة والسيارة ليش تبي القبلة والسيارة كيف تفعل يعني تعرض الشارع هكذا لا يا شيخ هو يعني يستدير بوجهه ويستقبل القبلة ثم إيش يعني قبلته حيث قطعا ها لو بربع الجسم أيضا إذا استطاع ما في مانع نعم ها أيوة يصلي والله إذا استطاع قطعا القبلة لا شك أما إذا يسأل يا شيخ ما في مانع لحظة الصلاة يسأل لحظة قليل جدا ينحرفون أظنهم عندهم خط دائما إيش يعني خطوط مستقيمة فولوا وجوهكم يعني جهة الكعبة جهة السعودية يقول وين السعودية لا تقول وين الكعبة ما يعرفون الكعبة يقول وين السعودية يقول لك السعودية هنا فخلاص نعم مسألة والعاجز عن الاستقبال لخوفنا هذا الثاني الحالة الأولى بجواز عدم استقبال القبلة إيش صلاة النافلة على إيش على الراحلة الحالة الأخرى نعم كيف يعني غير المسافر وين رايح تقريبا اليوم بخير يصلي هذا بالنسبة للمسافر يعني وقته طويل نعم مسألة وهذا الآن الحالة الثانية التي يعني فقط يعني حالتان يجوز فيهما للمرء عدم استقبال إيش القبلة الأولى إيش الراحلة العجز نقول العجز لأنه أعم من الخوف نقول العجز والحالة الثانية إيش النافلة بالنسبة للمسافر على الراحلة نعم مسألة والعاجز عن استقباله لخوف أو غيره لأنه فرض عجز عنه أشبه القيام وقال الله سبحانه وتعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مستقبل القبلة وغير مستقبلها رواه البخاري العاجز الحقيقة له صور كثيرة جدا العاجز له صور صورة منها هنا كما قال أشبه المربوط، يعني لو إنسان ربطوه على كرسي له في سجن سجنوه وربطوه وخلاص حطوه على يعني هذه على غير جهة إيش إيش يعمل؟ خلاص معذور في ترك استقبال إيش، مع أنه قلنا أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، ولكن قطعا هذا لعجزه عن استقبال القبلة جاز له أن يستقبل إيش الجهة التي ربط بها. هذا قطعا بالنسبة للمكره، يعني أكره فهو مكره على استقبال غير إيش غير القبلة. الحالة الأخرى أيضا يذكرها الفقهاء الهروب من العدو، يعني مثلا أنت كنت تصلي في مكان وبعدين شفت عدو لك يعني يريد أن يقتص منك ويريد أن يفعل فيك ويفعل فيك، ها إيش تعمل أنت في الصلاة؟ خلاص تجري تهرب. لو استقبلت غير القبلة في حال الهرب ما في مانع وتكمل صلاتك، يعني قطعا السجود والركوع بالإمام معروف. هذا أيضا لعجزه عن استقبال القبلة أيضا أسقطوا عنه شرط شرط الوجوب. كذلك عند التحام الجيوش عند الحروب عند المعارك وغيرها أيضا يجوز للمحارب ألا يستقبل إيش القبلة، لأنه قطعا يلزمه مراقبة الأعداء ومراقبة جهة الأعداء وغيرهم. نعم. كذلك المريض، يعني إن كان فيه مرض وإن كان على سريره ولا يستطيع أن يستقبل يعني عملية ولا شيء أي حاجة، فأيضا هذا قطعا يجوز له ألا، هذا قطعا كله يدخل تحت إيش تحت العجز. فالعجز إما لمكره أو الجاهل، إنسان جاهل ما يعرف وين القبلة، هذا عاجز ولا ما هو عاجز؟ عاجز عن معرفة جهة القبلة، خلاص يصلي إلى حيث إيش استطاع. والخائف من العدو وكذلك المريض، قطعا الأصل فيه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. مسألة، وما عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة. ما عداهما يعني عدا إيش العاجز والنافلة، مو بس النافلة وبس، نافلة ومسافر وعلى الراحلة، يعني إذا نزل نقول له خلاص تستقبل غير القبلة أيضا وهو نازل، يسوي عشاء ولا يصلح عشاء ولا يصلح كذا، لا ما يصلح إلا إذا كان على الراحلة مسافر وصلاة إيش النافلة الفريضة ينزل لها، الفريضة إيش ينزل. نعم. يعني ما عدا النافلة على الراحلة والعاجز لقوله سبحانه فولوا وجوهكم شطره، وهو عام خرج منه الصورتان بما ذكرناه من الدليل، بقي ما عداهما على مقتضى النص. مسألة، فإن كان قريبا من الكعبة لزمته الصلاة إلى عينها، وهو من كان عند الكعبة يراها أو قريبا منها للآية، وإن كان بعيدا فإلى جهتها لأنه لا يقدر على إصابة العين بخلاف القريب. وقال عليه السلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، قال الترمذي حديث صحيح. نعم. طبعا ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل إيش مدينة. المدينة. نعم. طيب هنا قطعا يعني إذن القبلة عندنا قبلتان، إصابة عين القبلة عين الكعبة وإصابة إيش جهة القبلة، إما العين وإما العين. قطعا هذا فرض من كان إيش قريبا ويستطيع أن يرى عين الكعبة، فشرطه والواجب في حقه أن يصيب إيش عين الكعبة، فاللي كان في المسجد الحرام ينبغي أن جسمه هذا كله يكون متجه إلى إيش الكعبة. نعم. أما إذا انحرف وشاف أنه هذا يعني لو تخيل وجود خط أو سهم من صدره وجد أنه يعني إما على يمين أو على يسار الكعبة فصلاته إيش غير صحيحة. نعم. هذا قول جمهور أهل العلم. وأما من كان بعيدا فالحق أو فرضه إصابة إيش جهة القبلة، جهة الكعبة فقط لا وليس العين. العين قطعا من أصعب ما يكون، وهذه مساجدنا كلها على إيش على الجهة ولا على العين؟ جهة. ها؟ جهة. طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة جهة ولا عين؟ جهة. ها؟ جهة. عين. كيف؟ ها؟ قطعا النبي صلى الله عليه وسلم يعني رؤية الكعبة عند بناء إيش عند بناء المسجد. نعم. فقطعا يعني رأى يعني جهة ثم بنى يعني مسجده على إيش على يعني ما أراه الله سبحانه وتعالى من جهة الكعبة ومن صورة الكعبة. نعم. بس يا شيخ ممكن يكون العين بالنسبة لواحد ولا اثنين ما يبصر كل الصوت عين. كيف؟ يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يصير بالنسبة لعشرة عشرين عين، لكن بالنسبة للباقين أكيد يخطون يفتحون عين الكعبة. لا شك، لكن المهم المحراب ويعني القبلة. أقول قبل ما نكمل هذا نخشى أنه بعضكم يريد يمشي أو شيء، بكرة في امتحان وبعدين وزارة الأوقاف تبي في الآن في أحد من الأخوان ما عنده كتاب، في كتب غير متوفرة، ها كم واحد فيه يبون يعني يكرمونكم بيجيبون لكم كتب، ولكن يشترطون أن يكون في امتحان بين فترة وأخرى، وبعدين لعلهم يعطونكم جوائز و يعني امور يعني تشجيعيه، ما في مانع، ما في باس، قطعا انتم ما جئتم لهذا. ها نعم، ها خلاص نطلب لكم اللي كتابه مقطع ولا شيء او يحتاج يعني طبعه جديده ايضا يبدل، لكن طبعا يبون كتابه الاسماء فما اعرف كيف. الشيخ انا كتاب المقلوب، ها المقلوب يبدل ايضا ما في مانع. لا بكره، هم يبون بكره الامتحان. امتحانات عندك ايش؟ ها لا يمنع يا شيخ، ربع ساعة امتحان خفيف يعني. ها امتحان، والامتحان راح نخليه في ايش؟ في شروط الصلاة. الصلاة الامتحان في ايش؟ في شروط الصلاة فقط. طيب الامتحان، والله هو الحقيقة مسألة في الامتحان والمناقشة هذه طيبة، لو كنا بعد كل باب نعقد امتحان كان طيب جدا اضبط. فإذا تحبون نرجع ما في مانع، نرجع من الأول، ما مو للشرح بس الامتحانات فقط، يعني نحدد لكم ها كل أسبوع نحدد باب أو كذا من الصفحات اللي قرأناها ونعقد فيه امتحان حتى تذكرون، لابد من المذاكرة ولابد من يعني المتابعة. ها أحسن شيخ أسبوع عزيز عشان حفظ كيف بعد الصلاة اختبار بعد العشاء عشان ما نفوت، يروحون كلهم العشاء ما يفوتنا الدرس عشان خلي الدرس بعد العشاء ان شاء الله. كيف فقط الشروط فقط؟ نعم خلينا نكمل العشاء. هم قالوا اي كتاب تقررونه للدراسة احنا نعطيكم اياه، نجيب زاد الماء. فبكرة إن شاء الله إذا انتهينا من هذا نقرر لكم مثلا المغني، جيبوا لكم المغني. مستحيل ليه؟ لا يجيبون شيء. ها؟ لا هم دروسهم يبونها العصر بعد المغرب. طيب خلونا ننتهي من هذا من المسألة حتى يعني. مسألة، وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحارم. المهم بكرة ادرسوا شروط الصلاة. طيب بكرة في امتحان. نعم. لأنها دليل عليها، فإن أخطأ فعليه الإعادة لأن الظاهر أنه فرط في السؤال. مسألة، وإن هذه يعني إن خفيت القبلة في الحضر قطعا لابد من السؤال ولابد من يعني رؤية المساجد يشوف له مكان، لابد يجتهد حتى يتعرف على إيش. أما قطعا بالنسبة للمسافر ويعني في السفر في الصحراء ولا في غيره هذا قد لا يستطيع يعني إصابة إيش إصابة القبلة. نعم. وإن خفيت القبلة في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن أخطأ لأنه أتى بالمأمور فيخرج عن عهدة الأمر. ودليل أنه أتى بما أمر به ما أمر به أنه اجتهد وليس عليه أكثر من الاجتهاد، وهو مأمور بالصلاة إلى الجهة يعني إن كان في النهار يشوف المشرق والمغرب، إن كان في الليل يعني يحاول ها يجتهد حتى يعني يقرب لنفسه يعني جهة إيش القبلة. نعم. وهو مأمور بالصلاة إلى الجهة التي يغلب على ظنه بعد الاجتهاد أنها جهة الكعبة فيخرج عن العهدة لأنه ليس في وسعه أكثر من ذلك. نعم. مسألة، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما الآخر كما نقول في المجتهدين في الأحكام، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه كما نقول في الأحكام. الشرط السادس، النية للصلاة بعينها، فلا تصح إلا بها إجماعا لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، ولأنها عبادة أشبهت الصوم، ويجب أن ينويها بعينها إن كانت معينة ظهرا أو عصرا لتتميز عن غيرها، وإن كانت سنة معينة كالوتر لزمه تعيينها، وإن لم تكن معينة كالنافلة المطلقة أجزأه نية الصلاة لأنها غير معينة. نعم. وقطعا ولا يريد من هذا أقول يعني لا يريد يعني النطق ويعني إظهار النية قطعا بلسانه أو بقوله، وإنما محله إيش محل، لكن يعني التعيين أيضا يكون في القلب، ظهر ولا عصر فريضة ولا نافلة. ها النفل يقولون ما في داعي للتعيين النفل، أما يقولون الفرائض يعني لا بد فيها. والحقيقة الإنسان أصلا ما يقوم إلى صلاة إلا وهو عازم على صلاة إيش على صلاة معينة. نعم. لكن في مسألة أنه إذا ما انتهينا اقرأ كمل المسألة الأخيرة. مسألة، ويجوز تقديم النية على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها. نعم. لأنها عبادة يشترط لها النية فجاز تقديمها عليها كالصوم، ولأن أولها من أجزائها يكفي استصحاب النية فيه كسائر أجزائها. الشافعي الحقيقة الشافعية يشترطون أن النية تقترن بالفعل. نعم. نعم، أما يعني سبق النية للفعل يقولون هذا لا يصح، لا بد أن يكون ناويا وعازما عليها حتى أثناء إيش؟ أثناء الدخول فيها. والبعض قالوا لا، إذا كان الفاصل زمن يسير جدا ما في مانع، ما في يعني ما يمنع، أما إن كان الفاصل يعني فاحش أو طويل فقط عن أضره ويضره ذلك. بعض الناس يقول إذا أحرم مثلا بفريضة، مثلا نوى مثلا فريضة الظهر أو العصر، ثم تذكر أنه ما صلى إيش؟ ما صلى الظهر، ما صلى الظهر، يعني أراد أن يصلي العصر، عندما كبر ودخل في الصلاة تذكر أنه إيش؟ قد فاتته صلاة إيش؟ الظهر. فيقول على طول قال خلاص يلا قلبناها إلى إيش؟ نقلبها ظهرا، قلبناها إيش؟ ظهرا على بركة الله. إيش الحكم هنا؟ إيش الحكم؟ نعم تبطل الصلاة. هذا عند الجمهور، عند جمهور أهل العلم أن الصلاة هذه تبطل. إيش اللي يبطل، الأول ولا الثاني، الظهر ولا العصر؟ يقولون ها ما في صلاة بطلت، ها بطلت صلاة، ما في صلاة العصر تبقى. ليش بطلت الأولى اللي دخل فيها العصر؟ غير النية، إنه قطع النية. إيش قطعها؟ فالعصر إيش بطلت، انتهت. طيب والثانية ما تصح، لما هكذا يقولون؟ يقولون بطلت الأولى ولم تصح الثانية. الأولى تبطل لأنه كان فيها فتبطل، والثانية أصلا ما دخل فيها فما يقولون تبطل، يقولون ما تصح. الوصف البطلان يكون على إيش؟ على الشيء إذا دخل صاحبه في إيش؟ في فعله. نعم، فليش الثانية ما تصح؟ نعم كبر قبل النية، كيف يعني؟ قطعا كبر قبل النية، لكن ليش لما عدم الصحة؟ لأن الجزء الأول منها إيش؟ ليس فيها نية، والأعمال بإيش؟ الأعمال وبالنيات، والنية قطعا لابد يعني تقترن بجميع إيش؟ بجميع العمل. نعم. طيب فإن نقلها إلى نفل، نقلها نفل، ها؟ يعني مثلا صلى العصر وبعدين شاف جماعة الحش شعر بأنه في جماعة جاوا يتوضون، قال والله خلاص نقلبها نفل، وبعدين لما تجي الجماعة حتى نصلي معهم جماعة، ها؟ يجوز؟ نعم. ما يجوز؟ كيف؟ يصح؟ أيوة. يقول فإن نقلها إلى نفل قيل يصح، في قول يقول إيش؟ يصح. لماذا؟ ليش قالوا يصح؟ قالوا لأن النفل داخل في إيش؟ في الفرض. النفل يعني داخل في الفرض، الفرض يعني أعم وأقوى من إيش؟ من النفل، لأنه أيضا قالوا الفريضة هذه لو أعادها فريضة غلبت إحداها إلى إيش؟ إلى نافلة، صحيح ولا لا؟ كان بعض الصحابة يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم إيش؟ إماما، صحيح ولا لا؟ لكن قطعا الأولى تحسب له. أو مثلا إنسان دخل وصلى جماعة، أو صلى مثلا في رحاله في بيته ثم دخل مسجد قوم وجدهم يصلون، إيش يندب في حقه؟ أنه يعيد معهم الصلاة ولكن تحسب له إيش؟ نافلة. فقالوا من هذا الباب يصح، لأن النفل داخل في الفرض، كما لو صلى الفريضة قبل وقتها، صلى الفريضة قبل الوقت وبعدين سمع الأذان، هذيك إيش تنقلب على طول؟ إلى نافلة، وينبغي على أن يصلي الفريضة مرة إيش؟ مرة أخرى. نعم، فتصير النفل ويعيد قطع. وقيل لا يصح، وهو الصحيح عند جمهور أهل العلم أيضا، قيل لا يصح لأنها صلاة تفتقر إلى نية. وجميع الصور التي استدل بها القائلون بالصحة قالوا هذه وقعت ثم علم بها، انتبهتم؟ ما هو قصدها، ما تعمد يعني قلب يعني هذه النية، ولا يعني عزم على، وإنما حصلت مثلا صلى الفريضة أو بعدين سمع الأذان، صلى الفريضة شاف جماعة جاءت وتصلى، صلى الفريضة في بيته ودخل المسجد قوم وجدهم يصلون، هذه قطعا يقولون يعني حصلت له يعني اتفاقا، ما هو إيش؟ لم يعزم عليها ولم يعقد نيته على التعمد على إيش؟ على، وإلا قطعا الأصل عدم إعادة الفريضة إيش مرتين في يوم واحد، ولكن هذه الصور استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت له اتفاقا، ما تعمدها، وإلا لو تعمدها نقول له إيش؟ يعني فعلك لا يصح. نعم، فأقول قيل لا يصح لأنها صلاة تفتقر إلى نية من أولها، وأما من صلى قبل الوقت فلعذر الجهل بالوقت وليس فيه تعمد نقل النية من صلاة إلى أخرى، والله تعالى أعلم. فالأولى قطعا عدم يعني قلب أو عدم يعني تغيير. إذا كان العكس، كيف العكس؟ فرض، يقول نافلة قلبها فرضا، لا ما يصح. شيخ وكان يشرح لي كانت نافلة شيخ لازم التعيين صلاة مطلقة. إيه. صلاة. إذا كان يصلي في النافلة فرض. فرض. إيه. غلب لي تقال نافلة. أيوة. صلاة يعني يعتبر في صلاة. لم تصح على قوله. كيف كيف؟ يقولني وين كان وين لم تكن معينة كالنافلة. ليش لماذا غلب الفريضة إلى نافلة؟ أنت دخلت في فريضة تطلبها إلى نافلة كيف؟ لماذا؟ إيش السبب؟ صلى الظهر لما جاء العصر نسى أن صلى الظهر يعني لما صلى يتذكر ما صلى الظهر يعني هنا وها ظهر؟ الموضوع آخر يا شيخ ما تعمد أما إحنا نقول إنسان يتعمد يدخل في الفريضة بعدين يقول خلاص نغير الفريضة يلا نغلبها ندخل يعني فيها وبعدين نغير النية التعمد ما هو طيب أما إذا حصل يعني له عذر ما في بأس شيخ وإن كانت سنة معينة كالوتر لزمه تعينها ليش لزمها؟ لأنها نافلة من النافلة أيوة ليش لزمه تعينها؟ حنا الأصل يعني عند أكثر المحدثين جميع الصلوات تحتاج إلى تعيين في النية لكن في القلب يعني لا بد يعرف إنه بيصلي بيصلي وتر ولا بيصلي يعني سنة الوضوء ولا لا بد يعرف ما يعرف إيش يعني هل الإنسان يدخل بصلاة مو عارف إيش بيصلي بس هكذا ما صلى شيخ يعيد الصلاة كيف صلاة إيه طبعا يعيد الصلاة إيه طبعا حتى الخمس يعيد الصلاة ما تصح الصلاة غارعة الفريق والله إذا انشغل يعني كثير جدا يعيد الصلاة شيخ كل رجل لم يصلي الظهر ناسيا ما صلى الظهر إيه بل دخل في العصر ثم اتذكر أنه ما صلى الظهر فهل يكمل العصر بعد ما في كلام قطع إذا قطع النية راحت الصلاة لا ما قطع النية يكمل العصر حتى يكمل العصر ثم قطع يعتبرها نافلة ثم يعيد الظهر ويعيد يعتبرها نافلة قطع القصر تغلب نافلة لا بد من التركيز لا لا لا تخلب النيات يا شيخ مثل السيارة إذا قلبتها كيف تقعد فيها خلاص انقلبت راحت لا تقلب النيات صلها وبعد ما تصلي يعني أربع ركعات نافلة العصر ممكن تصلي نافلة الظهر تقضيها طيب يا شيخ ما يحتاج لا قلب ولا غيره نعم ما يصب الترتيب على سؤال الصلاة كيف ذكر الصلاة ما يصب الترتيب لا لأنه خلاص دخل في الصلاة كيف يجعلها ظهر لا يجعلها عصر وصل الظهر بعد العصر يصير وين الترتيب ما تصب الترتيب لا لا بعد الصلاة ذكر بعد الصلاة خلاص يعيد الظهر والعصر بعد صلاة العصر يصلي يرجع يصلي الظهر والعصر طيب نعم شيخ قلت لا تصح فريضتين في يوم ها لا تصح فريضتين في يوم نعم نعم يوب حدث معاذ لما صلى مع رسول الله ايوه هذا هذه الاحوال الله يجزيك هذا ما طبعا تحسب نافله يا شيخ اقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ما كان عنده احد يصلي فيهم فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضه ثم يتنفل والقوم يعني ايش يأتمون به على الفريضه ما في مانع اختلاف النية بين الإمام والمأموم ما في مانع بس كيف يصلي مع هذا جائز مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة لا ما هو نافلة فريضة يا شيخ مع النبي في فريضة أنت إذا كنت مع النبي تصلي معه